شرى لنا نلنا المنى زال العنى وافى الهنى والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وافى الهنى وصاحبيه والبقيه صاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا وسلم يا سلام على النبي ما ظلم صلي وسلم يا سلام على النبي ما ظلم والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا.